نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل التعليق على الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى النوع الرابع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المطروح، ويسميه بعضهم المطرح. وذكر بعض العلماء أن هذا النوع أفرده أول من أفرده الحافظ الذهبي في هذه الموقظة في الحديث الموضوع، والحقيقة أن هناك تمايزا بين الحديث الموضوع والحديث المطروح أو المطرح، كما سنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. المطروح اسم مفعول من طرح، والمطرح أو المطرح كذلك من الطرح الشيء إذا طرحه فهو ساقط. تقول طرحت الأرض أو طرحت الرجل أرضا، أي أسقطته وصرعته وأرديه. المطروح هو الساقط، وهو المردود، والمراد بالمردود أي الذي يقابل المقبول من الحديث، لأن مقبول الحديث قسمان، صحيح وحسن، والمردود أقساما، والمردود أقسام كثيرة، منها الضعيف الذي ضعفه محتمل كما مر معنا في الحصة الفارطة، ومنه المطروح وهو من أقسام المردود، إلا أنه من جهة الضعف أشد ضعفا. وهذا الاصطلاح لا يستعمل بكثرة في كتب المصطلح، ولعل الذهبي رحمه الله تعالى أراد به الضعيف جدا، وهو في برزخ بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع، وقد يستعمل على كليهما، أي قد يطلق بعض العلماء اسم المطروح على الحديث ويراد به أو يريد به الضعيف خفيف الضعف كما يطلقه بعضهم، ويريد به الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والسياق سياق الكلام الوارد فيه. هذا المصطلح هو الذي يحدد المعنى، وسماه ابن حجر في نخبة الفكر وشرحها، أطلق عليه اسم المتروك، وهو من فرد بروايته متهم بالكذب أو ظاهر الفسق بفعل أو قول أو كثرة غفلة أو وهم. هكذا عرف المتروك بأنه ما يرويه المتهم بالكذب أو ظاهر الفسق بفعل أو قول أو كثرة غفلة أو وهم. والجامع بين هذه القوادح أن القدح في الراوي لهذا النوع من الأحاديث راجع للعدالة أو لعدم الضبط، لأن الحديث الصحيح يشترط فيه تمام الضبط، والحديث الحسن يشترط فيه الضبط كذلك، إلا أن ضبطه خفيف، والضعيف ضعف المحتمل هو الذي يكون ضبطه ضبطا مقاربا. وأما هذا فهو من جهة الضبط ذاهب الضبط، يغلب خطأه صوابه. وأما من جهة العدالة فإنه مقدوح العدالة، إما من جهة أنه اتهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لقرائن معينة، أو عرف عنه الكذب في حديث الناس، أو أنه كان يشرب مسكرا أو يسمع معازفا ويستحلها، أو يفعل أي مفسق قولي أو عملي يذهب بالعدالة. فهذا هو المتروك الذي عرفه ابن حجر وسماه قبله الذهبي المطروح، ومراد كلا الحافظين رحمهما الله جل وعلا أن يجعل أو أن يميز مرتبة وسطى بين الحديث الضعيف الذي يتكلم عنه المحدثون من جهة قابليته للانجبار والتقوية، ويتكلم عنه الفقهاء من جهة جواز الاحتجاج به في فضائل الأعمال، ويتكلم عنه الأصوليون من جهة تقديمه على القياس. فهذا الضعيف الذي يتكلم عليه هؤلاء أو هذه الطوائف من أهل العلم من الأصوليين والمحدثين والفقهاء، كل في فنه. المحدثون يلحظون ما كان ضعفه ضعفا خفيفا من جهة قابليته للانجبار والتقوية، والفقهاء من جهة الاحتجاج به على فضائل الأعمال وبشروط وضعوها على خلاف بينهم في المسألة، والأصوليون من جهة أو بعض الأصوليين من جهة تقديم الحديث الضعيف على القياس. هذا الحديث الضعيف، وهناك الحديث الموضوع المكذوب الذي لا تحل روايته أصلا، وسيأتي معنا أسباب الوضع وقرائن الوضع ونحو ذلك في النوع الآتي إن شاء الله. الحافظان ابن حجر وقبله الذهبي أراد أن يقول لك أن هناك مرتبة وسطى في برزخ بين الضعيف الذي لا يطرح بل يستفاد منه في الحديث وفي الفقه وفي الأصول، وبين الحديث الموضوع الذي هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولا تحل روايته، هناك مرتبة وسطى اسمها الحديث المطروح على اصطلاح الذهبي أو المتروك على اصطلاح ابن حجر. قال السخاوي رحمه الله في آخر مباحث الحديث الموضوع من كتابه شرح الألفية اللي هو اسمه سماه سماه فتح المغيث، نعم فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ألفية الحديث للحافظ العراقي، وشرح الحافظ العراقي وسماه فتح المغيث، والسخاوي شرحها شرحا آخر وأتم وأوسع وكذلك سماها بنفس الاسم فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. الشاهد أن السخاوي رحمه الله في آخر كلامه على مباحث الحديث الموضوع ذكر تتمة ونبه من خلالها على أنه يقع في كلام بعض أهل المصطلح وبعض المحدثين اصطلاح المطروح، وجزم رحمه الله أن المطروح غير الموضوع، الحديث المطروح غير الحديث الموضوع، وذكر هناك ما ذكر الذهبي هنا أن الذهبي أثبته نوعا مستقلا، وبأنه يعني عرفه بأنه أنزل درجة من الحديث الضعيف وأنه أرفع درجة من الحديث الموضوع. فقول الذهبي رحمه الله الحديث المطروح من حط عن رتبة الضعيف، وهذا كما مر معك يبين لك منزلة هذا القسم من الحديث، وهذا فيه تأكيد على أن هذا النوع من الحديث في منزلة غير منزلة الحديث الضعيف، بل هو في مرتبة أدنى من الحديث الضعيف، ذلك أن الحديث المردود مراتب من جهة الضعف، كما أن الحديث المقبول مراتب، رأينا الصحيح لذاته وهذا الصحيح لذاته مراتب، منه أصح الصحيح ومنه الصحيح ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. فكما أن الحديث المقبول مراتب، فكذلك الحديث المردود مراتب. فمن الحديث المردود ما يكون خفيف الضعف، ومنه ما يكون شديد الضعف، وكل منهما على مراتب. كذلك خفيف الضعف على مراتب، وشديد الضعف على مراتب. وفائدة إدراك هذا أو وفائدة إدراك هذه المراتب أن ما كان من حديث من قبيل خفيف الضعف، من قبيل خفيف الضعف، قد ينفع في بعضها أدنى متابعة ليرتقي بها الحديث إلى درجة الحديث الحسن. وبسطنا هذا في الحصة الفارطة، كيف أن الحديث الضعيف الضعف الخفيف لأدنى متابعة معتبرة يرتقي بها خفيف الضعف إلى درجة الحسن. وقد تأتي المتابعة إلى حديث آخر خفيف الضبط خفيف الضعف كذلك، بمتابعة من نفس جنس المتابعة الأولى التي ارتقى بها الحديث الضعيف الأول إلى درجة الحديث الحسن. قد تأتي متابعة أخرى من جنسها ويمتنع على الناقد أن يقوي بها الحديث الضعيف خفيف الضعف. وذكروا لذلك مثالا، كأن يكون الإسناد ضعيف، كان يكون الإسناد ضعيفا ضعفا محتملا، فيأتي من طريق آخر من رواية تابعي كبير مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا التابعي الكبير لا يروي إلا عن الثقات. فهذا المرسل عن التابعي الكبير إذا انضم إلى الحديث المسند، وكان المسند في ضعفه خفيف الضبط خفيف الضعف، فإنه يرتقي به إلى درجة الحسن على قاعدة الإمام الشافعي في الاحتجاج وفي التقوية بالمرسل كما سيأتي معنا، وهي طريقة جمهور المحدثين. ويأتي حديث آخر ضعفه خفيف ضعفه محتمل، وتأتي له رواية أخرى بنفس اللفظ أو بنفس المعنى من رواية عن تابعي مرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا التابعي من أواسط التابعين أو من صغار التابعين. فمثل هذه المتابعة، من رغم أنها من جنس المتابعة الأولى، إلا أنها لا تقوى على الارتقاء بالحديث الضعيف خفيف الضعف إلى درجة الحديث الحسن. وهذا يبين لك فائدة معرفة مراتب الحديث الضعيف أو المردود، وما يصلح منها للاعتبار والتقوية، وما لا يصلح منها للاعتبار والتقوية. كذلك شديد الضعف مراتب، وإن كان الحديث الذي ضعفه شديد من ناحية أنه لا يعتبر به فهو قسم واحد، وإلا أنه تظهر فائدة معرفة مراتب الحديث الذي ضعفه شديد فيما يتعلق بالراوي الذي اختلف النقاد وأئمة الجرح والتعديل بين كونه متروكا أو ضعيفا فقط. فهذا ننظر فيه من جهة أنه لعل الراجح أن يكون الراوي ليس متروكا كما وصفه بعضهم، ويكون ضعيفا. ممكن أن نجبر أو نجبر الضعيف بروايته، أو ممكن أن تنجبر روايته بمن هو أحسن حالا منه. فهذا نستفيده من قول الترمذي رحمه الله: هو من حط عن رتبة الضعيف. ثم ذكر مضاد الحديث المتروك أو المطروح، فقال: ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء. المسانيد جمع مسند، والمسند هو كتاب حديثي يصنفه صاحبه على جمع أحاديث كل صحابي على حدة من غير ترتيب بينها عن الصحابي الواحد. وغاية صاحبه من تصنيفه هو جمع أحاديث كل صحابي بعضها لبعض، ولا يلحظ فيها جهة الثبوت وعدمها. لذلك تجد في المسند أحاديث ضعيفة كثيرة وأحاديث ضعيفة جدا، بل ذكروا أنك تجد فيها حتى الأحاديث الموضوعة. والمسانيد كثيرة، منها ما هو موجود مطبوع، ومنها ما هو مفقود، ومن أشهرها مسند الإمام أحمد، ومسند أبي داود الطيالسي، ومسند الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، ومسند البزار، وهناك مسانيد مفقودة كمسند بقي بن مخلد. فهذه المسانيد والأجزاء جمع جزء، والأجزاء على قسمين: إما أجزاء على أحاديث الشيوخ، وإما أجزاء على أحاديث الموضوع. الأجزاء على أحاديث الشيوخ هو أن يأتي مصنف الجزء فيجمع أحاديث شيخ أحاديث فيجمع أحاديث شيخ واحد من شيوخه، فيذكرها على اختلاف موضوعاتها، على اختلاف موضوعاتها وتنوعها. هذا النوع الأول من الأجزاء. النوع الثاني هو أن تجمع أحاديث موضوع واحد في جزء، كما فعل الإمام البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة، وجزء القراءة خلف الإمام في الصلاة، وكما فعل الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي الدنيا كذا، وعبد الله بن مبارك كذلك. فهذه الأجزاء، وهذه مضان الأحاديث المتروكة التي يرويها المتهمون بالكذب أو من ظهر منهم فسق قولي أو عملي أو كثر وهمهم وغفلتهم. قال بل في وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى. سنن ابن ماجة ذكر كثيرا أحاديث ضعيفة جدا، لا سيما التي ينفرد بها عن باقي أصحاب الكتب الستة، في الغالب أنها تكون ضعيفة جدا، فقد أكثر من الرواية عن جبارة بن مغلس وجويبر ابن سعد ابن سعيد، فهؤلاء متروكون. هذا بالنسبة لابن ماجه. وجامع أبي عيسى الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي صاحب الجامع المعروف بسنن الترمذي، إلا أن ابن رجب رحمه الله خالف الذهبي في هذا، وذكر أنه لا يعرف حديثا شديد الضعف في كتاب الترمذي، وسكت الترمذي عن بيان ضعفه. وابن رجب هو ابن رجب في العلم بالحديث، ويكفيك شرحه لعلل الترمذي، فهو صاحب دراية خاصة بجامع الترمذي، وهو الذي شرح جامع الترمذي وشرحا كاملا، إلا أنه فقد ولم يبق منه إلا قطعة، وهذه القطعة هي شرح العلل الصغير الذي هو في آخر جامع الترمذي. وفي هذا الشرح يحيل كثيرا على شرح السنن. فالمقصود أن ابن رجب يخالف الذهبي في كون جامع أبي عيسى في أحاديث شديدة الضعف وسكت عنها الترمذي. وقلنا الحصة الفارطة أو التي قبلها أن جامع الترمذي إنما انحط رتبته في الكتب الستة، وجعل بعد سنن أبي داود والنسائي لأجل روايته عن سعيد بن أبي مريم المصلوب في الزندقة. ويمكن أن يجمع بين كلام الذهبي وكلام ابن رجب من أن الترمذي روى عن هذا وأمثاله على قلة شديدة، فأحاديث المتروكة قليلة جدا، إلا أنها موجودة. ومع ذلك فكما قال ابن رجب بينها الترمذي ونقدها وبين ضعفها، فاجتمع بذلك قول الذهبي وقول ابن رجب. ثم مثل للأسانيد الضعيفة الضعف الشديد، فقال مثل عمرو بن شمر، أو نعم هكذا ضبطها ابن حجر بفتح الشين وسكون الميم بخلاف النسخة التي بين يدي بكسر الميم، لكن ابن رجب في التقريب قال بفتح الشين وسكون الميم بكسر الشين وسكون الميم، فهو شمر. مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. عمرو بن شمر هو عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي، قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال البخاري منكر الحديث، والبخاري عفيف اللسان في الجرح والتعديل، وألفاظه رقيقة، ألفاظه في الجرح رقيقة، ويعبر عن من يأتي بالأمور العظام من الأخطاء والكذب فيقول منكر الحديث. فمنكر الحديث عند الإمام البخاري هي من أشد عبارات التجريح أو الجرح عنده. قال عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي الكوفي، ذكر أحمد بن حنبل أن يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي تركاه. وقال النسائي متروك الحديث، واشتد معه ابن معين فكذبه وقال كذاب، ولعل زائدة بن قدامة بين هذا الكذب بأن الجعفي قال كان والله كذابا يؤمن بالرجعة، والرجعة هي من عقائد غلاة الشيعة الذين يؤمنون بأن علي بن أبي طالب يرجع في آخر الزمان ويأتي قبري أبي بكر وعمر فيحييهما ثم يقتلهما قصاصا لما فعل به أو لردتهما، هكذا يؤمنون هكذا يؤمن غلاتهم. فهذا جابر الجعفي قيل عنه أنه كان يؤمن بالرجعة وهي كذب، فلعل هذا هو جهة تكذيبه. واتهم بالوضع عمرو بن شمر عن جابر بن جعفر عن الحارث، الحارث هو ابن عبد الله الأعور أبو عبد الله الكوفي، كان الشعبي عامر بن شراحيل يحدث عنه يقول حدثني الأعور وكان كذابا، هكذا يقول الشعبي حدثني الأعور وكان كذابا، وقيل له لماذا تحدث عنه وأنت تكذبه؟ قال كان أحسب الناس أذهب إليه أتعلم عنه الحساب نحو ذلك. وذكر عمرو بن علي الفلاس أن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي كذلك كانا لا يحدثان عنه، وذكر ابن مديني تكذيبه قال كذاب، ونقل عن ابن معين توثيقه، وهذا القول من ابن معين انفرد به، لذلك يقول عثمان الدارمي هذا التوثيق لم يتابع عليه يحيى، لعله حسن الظن به أو كان لا يعرفه. وقال الدارقطني الحارث ضعيف، وضح ذلك ابن حبان بقوله كان الحارث غاليا في التشيع واهيا في الحديث. عن علي هو علي بن أبي طالب، وهذا الإسناد من أوهى الأسانيد عن علي بن أبي طالب. قال وكصدقة الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، وصدقة صدقة هو ابن موسى البصري، وبعضهم قال كان صدوقا وهو مسلم إبراهيم الفراهيدي، وابن معين قال ليس حديثه بشيء، وأبو حاتم ذكر أنه لين الحديث وأنه يكتب حديثه ولا يحتج به، ومعنى قولهم يكتب حديثه ولا يحتج به أي لا يحتج بانفراده، وإنما يحتاج إلى كتابة حديثه لعله يتقوى بغيره ممن هو مثله أو أحسن حالا منه، هذه فائدة كتابة حديثه. هذا صدق الدقيق عن فرقد السبخي، فرقد ابن يعقوب السبخي، قال أيوب السختياني ليس بشيء، وأيوب من أوائل من تكلم في الجرح والتعديل، قال ليس بشيء لم يكن صاحب حديث، وكذا قال أحمد بن حنبل مثل قول أيوب. وقال البخاري في حديثه مناكير، وابن معين اختلف قوله فيه، وابن سعد صاحب الطبقات قال كان ضعيفا منكر الحديث، وابن حبان بين نكارة الحديث ما سببها فقال كانت فيه غفلة ورداءة في الحفظ. صدق الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب، ومرة الطيب هو مرة ابن شراحيل الهمداني، والطيب لقب له، لقب به لكثرة عبادته وزهده وتقواه، وهو ثقة وثقه من معين، وكفى بتوثيقه توثيقا. وكذا العجلي قال: تابعي ثقة. فذكر من صلاته أنه كان في اليوم يركع 500 ركعة، بعضهم زاد. إلا أن ابن أبي حاتم ذكر عن أبي أنه لم يدرك عمر، وأن روايته عن عمر مرسلة. فإذا كان لم يدرك عمر فأولى أن لا يدرك أبا بكر، لأن عمر مات بعد أبي بكر ب10 سنين. فإذا كان مرة الطيب هذا لم يدرك عمر فأولى أن لا يدرك أبا بكر. قد نص على ذلك أبو بكر البزار رحمه الله. وقولهم وروايته عنه مرسلة أي منقطعة، وهذا من استعمال المتقدمين للإرسال بمعنى الانقطاع على المعنى اللغوي. ثم قال: وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وجويبر هو ابن سعيد البلخي. وقال كذلك عمرو بن علي الفلاس: ما كان يحيى ولا عبد الرحمن، يعني يحيى القطان ولا عبد الرحمن بن مهدي، يحدثان عنه. ووكيع بن الجراح كانت له عادة، وأنه إذا جاء على حديث لجويبر هذا ابن سعيد قال وكيع: حدثنا سفيان عن رجل لا يسميه. ذكر الراوي عن وكيع قال: استضعافا له، لا يسميه بل يبهمه، ويقول عن رجل يستضعفه بذلك. وابن معين مرة قال ليس بشيء، ومرة وفي رواية أخرى قال ضعيف. عن الضحاك، الضحاك هنا هو ابن مزاحم، وهو ثقة، وثقه أحمد وأبو زرعة وابن معين. إلا أنه لم يدرك ابن عباس، فروايته عن ابن عباس منقطعة. هذا الإسناد يكون ضعيفا جدا من جهة جويبر، ومن جهة الانقطاع بين الضحاك بن مزاحم وابن عباس. وبعضهم ضعف ضحاكا هذا ونحو ذلك. ثم قال: وحفص ابن عمر ابن دينار العدني لين الحديث كما قال أبو زرعة، وثقه آخرون، وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء. وذكر عن النسائي أنه قال ليس بثقة. وقال عن حفص بن عمر عن الحكم ابن أبان، الحكم ابن أبان، حفص ابن عمر العدني عن الحكم ابن أبان، وثقه النسائي وابن معين. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ربما أخطأ، وقال إنما وقعت المناكير في روايته من جهة ابنه إبراهيم ابن أبا ابن الحكم ابن أبان، إبراهيم ابن الحكم ابنه كان ضعيفا. وهذه الجهة التي دخل بها الضعف على الحكم ابن أبان، عن عكرمة مولى ابن عباس البربري رحمه الله كان ثقة، ورمي بقول الخوارج. ثم قال: وأشباه ذلك من المتروكين الهلكة، وبعضهم أفضل من بعض. من هذه الأفضلية أفضلية في الضعف الشديد، والمتروك كما مر معنا في أول الدرس، ومراد أهل الجرح والتعديل به هو أحد رجلين، إما الذي اتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عنه الكذب في حديث الناس، فهذا يسمى متروك. والهلكة هذا من عطف العام على الخاص، لأن الاتهام بالكذب أو ثبوت الكذب على الراوي سبب للهلاك، وأسباب الهلاك أكثر من الكذب. فعطف الذهبي رحمه الله الهلكة على المتروكين من باب عطف العام على الخاص، أشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض. كما مر معنا أن شديد الضعف مراتب، إلا أنه يجمعها أمران، هو القدح في العدالة وانعدام الضبط، هذا جامع يجمع الجميع، والجامع الثاني الذي يجمع بين هؤلاء الهلكة والمتروكين أن أحاديثهم لا تنجبر، وإن تعددت طرق التي تكون من رواية هذا الجنس من الرواة، خلافا لبعض المتساهلين من العلماء المتأخرين، خاصة كالسيوطي والبقاعي ونحو ممن جاء بعدهم، والسخاوي كذلك، أنهم يأتون الحديث الضعيف جدا ويكثرون أو يذكرون طرقا كثيرة في بألفاظه أو في معانيه، ثم يقولون هذا الحديث تعددت طرقه فارتقى من كونه ضعيفا جدا إلى كونه ضعيفا. هذه المقدمة الأولى، ثم يرتبون على هذه المقدمة الأولى مقدمة ثانية، فيقولون والحديث الضعيف يحتج به جمهور العلماء في فضائل الأعمال، فيحتج بهذا الحديث في فضائل الأعمال. وهذه طريقة والله ما هي بطريقة أهل الحديث الأوائل، ولا بطريقة أهل الحديث الأواخر حقيقة. ومن خلالها دخلت كثير من البدع، لا سيما في الأوراد والأذكار والعبادات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وخير منهما قوله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا ما تيسر إيراده وتهيأ إعداده، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مصادر في بيان مرتبة مرادات العلماء في ألفاظ الجرح والتعديل، فيما وقفت عليه وبضاعتي في هذه مزجات ثلاثة كتب، أوسعها من جهة التدقيق أو من جهة ذكر الألفاظ وجمعها، هو معجم ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل المشهورة والنادرة لسيد الغوري، سيد عبد الماجد الغوري. فهذا كتاب مختص، جعله جمعه خصيصا لألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، وخير منه في التحقيق العلمي وإن كان أقل من جهة الألفاظ كتاب تحرير علوم الحديث للجديع، وإن كان ليس خاصا في جمع عبارات الجرح والتعديل إلا أنه أدق في العبارات الكثيرة، أظن ذكر 28 ومئة عبارة من عبارات الجرح والتعديل، وبين مرادات أهل العلم واصطلاحات كل عالم الخاصة. وإن كان الكتاب لم يصنف خصيصا لهذه المسألة، وإنما صنفه لمباحث كثيرة من مباحث المصطلح. وهناك كتاب آخر لأحد المصريين، نسيت اسمه الآن، نسيت اسم الباحث الكاتب، ولكن اسم الكتاب مدخل إلى علم الجرح والتعديل، وهو أقلها مرتبة لأنه ذكر مباحث كثيرة في الجرح والتعديل، من ضمنها عبارات في الجرح والتعديل وبيان مرادات النقاد من خلالها، إلا أنه لم يجمع ولم يستوعب، ولكن مفيد كبداية. هذه الثلاثة كتب التي تحضرني الآن، والتي تكون عباراتها معاصرة يفهمها طالب العلم المعاصر، وإلا فإن في كتب الأوائل في قراءتها البركة والغنية، ولكن الإنسان يتدرج، وهذه سنة الله في خلقه. وإلا من جهة التحقيق العلمي ومن جهة التأصيل، فإن علم السلف أقل لفظا وأكثر وأنفع بركة، كما قال ابن رجب في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف. هذا ما يحضرني من الإجابة، وأرجو أن أكون قد أجبتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.